بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في المجلس الماضي عن المقصود أو ما هو أو ما هي الحكمة من طلب العلم، ثم بينا أن العمل هو بركة العلم، وما طلب العلم إلا للعمل. والعمل كما قلنا سلفا، العمل هو المقصود، والعمل إنما طلب كما قلنا سلفا للنجاة. فحتى ينجو المسلم من عذاب الله تعالى يعمل، يعمل بماذا؟ يعمل بما علم. ولذلك الحكمة تقول: التمسوني في حرفين تعملون بما تعلمون وتدعون ما لا تعلمون. وكما قيل الحكمة ليس الحكمة أن تقول بها، وإنما الحكمة أن تعمل بها، هذه هي الحكمة. وذكرنا أن العمل بالعلم يرفع صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما جاء عند مسلم. وبعض المفسرين قال عند قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه. قال: من قال حسنا وعمل صالحا رفعه هذا العمل. فهمة العلماء الرعاية كما قيل، الآن نتحدث عن نوع أو من جانب آخر من جوانب العمل بالعلم، ألا وهو التعليم. التعليم يعني تعليم العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: بلغوا عني ولو آية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني تتعلمون. فتعلم العلم كما قيل خشية، وتعليمه قربة. قال سفيان الثوري عند قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قال يعني معلما للخير. وجاء في هذا الباب الكثير الكثير من النصوص القرآنية ومن الأحاديث النبوية بما لا يسع المجال إلى ذكره، إنما هي إشارة ولمحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح من حديث أبي موسى لما ضرب المثل: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قال في آخر الحديث: فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه الله بما علم فعلم وعلم. فإذا التعليم لما يعلم من الشريعة بمكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال كما عند أبي داود بسند صحيح: بسند جيد تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقال في حديث آخر أيضا عند أبي داود بسند جيد: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها. وفي الصحيحين: ليبلغ شاهدكم غائبكم. فإذا التبليغ والتعليم له مكانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان وانقطع عمله، كما جاء عند مسلم حديث هريرة، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، ثم ذكر إلا من علم ينتفع به، طبعا ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. علم ينتفع به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، أن الإنسان يتعلم ولا ينفع. وأخبر كما جاء بسند لا بأس به أنه مثل الكنز، العلم الذي لا ينفع مثل الكنز الذي لا ينفق في سبيل الله. وقال لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه إلى تعلم العلم، وكما أنه يحثهم على تعلم العلم يحثهم على تعليم العلم. يعلم الإنسان أباه، يعلم إذا كان جاهلا، يعلم أمه، يعلم أخاه، يعلم مجتمعه. المهم أنه يتحرى الفرص فيبلغ ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال سفيان الثوري: لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن يكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله. انظر إلى الفقه، إلى إدراك أهمية هذا العلم. قال بعض السلف: نعمة العطية ونعمة الهدية، الكلمة الصالحة والطيبة يسمعها المسلم فيبلغها إلى إخوانه المسلمين. فإذا تعليم العلم مهم، فعلى المسلم أن يتحرى دائما الفرص ويبلغ ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون فعلا داعية حق، ليكون رجلا مباركا فعلا، ليكون موفقا. ومن الخيانة العظمى أن يكتم المسلم العلم، فكونك تخون الناس في أموالهم أهون عند الله تعالى من أن تخونهم في علم عندك ولا تبلغه إياهم. فهذه كما قال بعض السلف من أعظم الخيانات، أن الإنسان يكون عنده علم ولا يبلغه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولفظ ابن ماجة: من حفظ علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فما أفلح كما قال يحيى بن معين: ما أفلح أحد كتم العلم أو كتم تحفيظ السنة. وقال ابن عباس: يا إخواني تناصحوا فيما بينكم ولا يكتم بعضكم على بعض. هكذا يعيش المسلم رحمة للأمة، رحمة للمجتمع. ويوم أن يغادر هذه الحياة ويرحل إلى الله تعالى تكون عينه مفقودة، لكن آثاره وتآليفه وعلمه موجود مشهود، كما قال تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ رجل من أهل الكتاب. نعم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها، ورجل وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. حديث من؟ حديث أبي شريح. حديث أبي بردة عن أبي موسى. نعم عن أبي طيب موسى. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس. من كان الله ورسوله أحب نعم. إليه مما وأن يكون الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث من؟ حديث أنس. أن أو حديث عبد الله بن عمرو. نعم حديث عبد الله بن هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة آية المنافق. نعم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أخبروني أتمنى. بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. نعم. ما هي هذه الشجرة؟ هي النخلة. حديث من؟ حديث ابن عمر. ومثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح. نعم تفيئها الريح. حديث من؟ هذا كعب. وفي حديث أبي هريرة مثل المؤمن يكفأ بالبلاء. لا. الإيمان 64 شعبة. طبعا لفظ المسلم 74 شعبة ولفظ البخاري 64 شعبة. حديث من؟ أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر دعه فإن الحياء من الإيمان. والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث من؟ حديث عمران. وقال بشير بن كعب وجدت في الصحيفة أن من الحياء سكينة وإن من والله لا يؤمن وطار. والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. حديث من؟ حديث أبي هريرة بشريح. أبي شريح. وجاء من حديث أبي هريرة معلقا ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر. طيب أورد أو روى ثابت بن الضحاك حديثا في حرمة دم المسلم وما هو؟ ومن قتل مسلم. في بداية الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه أو من حلف على ملة غير الإسلام وهو من حلف على ملة غير الإسلام عامدا وفي رواية كاذبة فهو كما قال. ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر. حديث من؟ هذا حديث سعد. مجتنب السبع المبيق أو حديث أبي ذر. حديث سعد ليس من رجل أو من ادعى لغير أبيه. حديث أبي ذر. حديث أبي ذر ليس من رجل ادعى لغير أبيه. اجتنبوا السبع الموبقات. حديث من؟ أبي هريرة. هل أنبئكم بأكبر الكبائر. حديث من؟ هل أنبئكم بأكبر الكبائر. حديث أبي بكرة. الراوي لحديث الإيمان والإحسان حديث جبريل ما هو؟ الراوي أبو هريرة. أبو هريرة عند الشيخين. نعم. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. إنك لا تهدي من أحببت. حديث من؟ إنك لا تهدي من أحببت هذا حديث ابن هذا حديث المسيب. مسيب. نعم. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر إنما كان الذي أوتيت وحي أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث من؟ هذا حديث أبي هريرة. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا حديث أبي هريرة. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا حديث جابر أو حديث عبد الله. نعم. وقال عبد الله وقلت أنا وما تيشرك بالله شيئا دخل. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد. سباب المسلم فسوق قتاله كفر. حديث ابن مسعود. وما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. حديث أبو حديث أبي ذر. وبني الإسلام على خمس. ابن عمر. وجاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس. نعم. حديث طلحة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ حديث أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث من؟ حديث جابر. وفي حديث أبي برزة في بيان مواقيت الصلوات ما هو؟ عن أبي برزة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر. عن أبي برزة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر غلس. نعم. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس. اسكاتك ما بين التكبير والقراءة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ماذا تقول؟ قال قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب في أو ما جاء في سنية رفع اليدين، حديث ابن عمر ومالك بن حويرث. طيب، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. أول كلكم ثوبان، حديث أبي هريرة. اذهبوا بهذه الخميصة فأتوني بأنبجانية، أول مسجد وضع في الأرض أولا، حديث أبي ذر. كانوا يصلي في مرابض الغنم، حديث أنس. كان من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، حديث عثمان. المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، حديث أنس. أعطيت أكمل، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي فليصلي نعم أعيد. جابر، حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثه إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. طيب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، حديث من؟ حديث أنس. نصرت بالصبا وهلك تعادم بالدبور، حديث ابن عباس. وكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في العيدين، أم عطية. صلى في المدينة أربعا وفي ذي الحليفة صلى ركعتين، حديث أنس. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، أيضا أبو هريرة. إني لا أعرف القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن، حديث ابن مسعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة، هذا حديث ابن عمر. ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه، حديث ابن مسعود. وإذا نعس أحدكم في صلاته، حديث عائشة. ويعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، حديث أبي هريرة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، حديث ابن عمر. أكمل، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يمين نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، حديث ابن عباس. أكمل، وتحتي نورا، وتحتي نورا، وأعطيني نورا، وعظم لي نورا، وفي وذكره، وفي عصبي، وفي لحمي، وفي دمي، وفي شعري، اللهم إني ظلمت نص نفسي ظلما كثيرا، حديث من؟ أبي بكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت، حديث ابن عباس، قيام السماوات والأرض، السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت. جاء في باب التشهد الأول حديث عبد الله بن مسعود، ما هو؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه ثم قال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فإذا جلس أحدكم فليقل اللهم فليقل تحيات الله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الكلام ما شاء، وفي رواية من الدعاء ما شاء، وفي رواية أخرى من الثناء ما شاء. وفي التشهد الأخير ورد حديث كعب بن حجرة، وحديث من؟ حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي سعيد. ما هو حديث أبي حميد؟ عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب، ذهب لما جاءه ذهب أهل الدثور بالأجور. حديث أبي هريرة. ما هو؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالنا حدود. لولا أن أشق على أمتي حديث من؟ لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حديث من؟ حديث أنس. وهذا وقته لولا أن أشق على أمتي. حديث عائشة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. حديث من؟ حديث أبي هريرة. فجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا. حديث من؟ حديث أبي جحيفة. كانوا صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أغار فإن سمع أذانا أمسك، وإلا حديث من؟ حديث أنس. وإذا سمعتم مؤذن حديث من؟ حديث أبي سعيد. وفي حديث جابر. وفي حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. أول ما فرضت الصلاة ركعتان. حديث من؟ حديث عائشة. واشتكت النار إلى ربها. حديث أبي هريرة. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حديث أبي هريرة. فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال حديث من؟ حديث أبي هريرة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. حديث أبي هريرة. أكمل. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. أي الأعمال أفضل؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود. أكمل. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. في صلاة المغرب جاء حديث سلم بن الأكوع. ما هو؟ عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف وليس للحيطان. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارد بالحجاب. كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. طيب، في صلاة العصر حديث أنس بن مالك كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة. وفي رواية: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. فجعلوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. حديث من؟ حديث أنس. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح. حديث من؟ حديث عائشة. أكمل. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فإن إذا أما أحدكم فليخفف. حديث من؟ حديث أنس. حديث أبي. إذا أما أحدكم كان رسول الله سلم يوجز الصلاة. حديث أنس. حديث أنس. وحديث في حديث أبي مسعود إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذي الحاجة. حديث أبي مسعود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. حديث من؟ حديث عائشة. فصلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. لمن؟ حديث عائشة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. حديث من؟ حديث عائشة. أكمل. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. يصلي جالسا حتى إذا كبر. حتى إذا كبر صلى جالسا، فإذا بقيت عليه من السورة. وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولا على 11 ركعة. نعم، على 11 ركعة. على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. صلاة الليل مثنى مثنى. حديث ابن عمر. أكمل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناهم بعد. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث أبي هريرة. وفي رواية غسل هذا حديث أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي رواية وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجده. انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم الناس علي. سهل بن سعد أنا بحازم عن سهل عن سهل بن سعد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث جابر. وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. حديث أبي هريرة. يا بلال قم فنادي في الصلاة. حديث أبي قتادة. وأنا ضمامة بن ثعلبة. حديث من؟ حديث أنس. من صلى البردين دخل الجنة. حديث ابن موسى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حديث أبي هريرة. ولا يجعلن أحدكم من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه. ابن مسعود. لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليها لا ينصرف إلا عن يمينه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. جاء في التثاؤب في النهي عن فتح الفاء الفم حال التثاؤب. حديث حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة. وجاء في النهي عن البصق تجاه القبلة. حديث من؟ هذا حديث أبي هريرة وأنس بن عمر. ماذا يقال في ما يعني ما هي الأدعية التي تقال في أو بعض الأدعية التي تقال حال الركوع أو حال السجود؟ سبحانك اللهم. عن حديث عائشة هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي رواية ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء رسول الله والفتح إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فأخبرته أنها مؤتمة. حديث من؟ حديث عمران. عمران بن حصين. وفي حديث أبي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم يا رسول الله لو عرست بنا يا رسول الله فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال رضي الله عنه النهي عن أكل الثوم والبصل والدخول في الصلاة. حديث جابر. نعم حديث جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. عن رفع البصر حال الصلاة. حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة النهي عن ذلك عن مسابقة الإمام. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام. الأمر بتسوية الصفوف. حديث أنس سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الأمر بوجوب قراءة الفاتحة. حديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. حديث أبي قتادة و حديث أبي هريرة. لا صلاة اللي لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث من؟ هذا حديث أبي قتادة. لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت. نعم. عبادة بن الصامت. نعم. طيب ما هو حديث المسيء صلاته؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فقال وعليك السلام. كان أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حديث أنس. سيد الاستغفار. حديث من؟ حديث شداد بن أوس. ما هو؟ عن شداد بن وصل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار إن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي إذا قيل لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عند من؟ عند البخاري. الراوي أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. زادك الله حرصا ولا تعد حدما. أبي بكر: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. حدما. أبو هريرة رضي الله عنه: يؤذيني ابن آدم. حدما. حي بن عباس. أكمل. حي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، فأما إذا هو إياي فقوله فزعم أني لا أقدر ونعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. والله إنه لموصوف في التوراة والله في صفته في والله أحد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ركس فألقى به حدما حديث أبو هريرة رضي الله. وكانت الكلاب تبول حديث أبو عمر رضي الله. كنا لا نعد الكدرة حديث أم عطية. أكمل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. رأيت بضعا وثلاثين حديث من؟ رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها حديث من؟ حديث رفاعة بن رافع. ما هي هذه؟ عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما رفع رأسه بعد الرفع قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ بين أيوب يغتسل. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي بثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى ولعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم. حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى المغرب. وأن أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار فعجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر فأعطوا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا به حتى إلى غروب الشمس فأعطينا قراطان فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتنا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. فقال الله: هل أنقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أتيه من أشاء. باب في إمامة الصبي. هذه من؟ عمرو بن سلمة. ما هو؟ عن عبر مسلمة كان العرب يلوموا بإسلامهم الفتح فلما يقولون دعوا اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فإنه نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم، فجاء فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا يقول صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم. في حديث عبد في أسماء حديث أسماء بن زيد في فضل عمر بن زيد قالت وعن أسماء بنت زيد أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما معلقا قالت رأيت زيد بن عمرو قائما مسندا ظهره إلى الكعبة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال خرج زيد بن عمرو إلى الشام يطلب يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالم من اليهود فسأله إنكم تعملون أعمالا حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه وضع اليد اليمنى على اليسرى سالم سعد حديث سالم سعد ما هو عن سالم سعد رضي الله عنه قال كان الناس يأمرون أن يضع الرجل بيده اليمنى اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يا ليلة من طولها وعنائها حديث من؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا عائشة رضي الله عنه ما هو عن عائشة رضي الله عنه قال كانت وليدة إن وليدة كان سوداء في لحي من أحياء العرب فاعتقوها فكانت بينهم فخرج صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور فوضعته ووقع منها فمرت به الحديات فحسبته لحما فأخذته فبحثوا عنه فلم يجدوه فقالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت فبينما قالت فوالله إني لقائمة إذ جاءت الحديات ووضعته بينهم قالت فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فاتخذت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. إن أول ما نبدأ به يومنا هذا لمن؟ حديث البرارة رضي الله عنه أكمل. إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك بشيء. ضحي به حديث من؟ ضحي به حديث عقبة بن عامر. ضحى رسول الله وسلم بكبشين أملحين حديث أنس بن مالك ما هو؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته وضع رجله على صفاحهما فيسمي ويكبر فذبحهما بيده. والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم نسخ النهي حديث من؟ حديث ابن عمر ثم حديث سهل. حديث رافع بن خديج قال أصبنا إن لاق العدو غدا فليست معنا مدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وكانت لنا إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فمن فعل منها بشيء ففعل بها كذا. فإذا رأيتموها تفعلها كذا ففعل بها كذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اقتنى كلبا حديث ابن عمر أكمل. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرطان حديث عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إذا أرسلت كلبك فأمسك وقتل وسميت فكل وإذا أكل فلا تأكل. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال في قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم الذي ليس معلما فأخبرني ما تأمرنا فما تأمر. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل بقوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوها فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد تصيد فأما ما صدت بقوسك وسميت فكل فاذكر اسم الله وكل، وإذا وأما ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وأما ما صدت بكلبك الذي ليس معلما وبلغت فأمسكته ثم الأيمنون الأيمنون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ألا فيمنوا حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا كان جنح الليل حديث من؟ حديث جابر رضي أكمل. الله عنه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر يومئذ وليس وفي رواية ولها خطفة فإذا ذهب ساعة من الليل فأمسكوهم فحلوهم فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم ألا خمرته حديث من؟ حديث جابر أن أبا حميد جاء أبو حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاني شارفا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي الكوم كنت ساقي والخمر ما خامر العقل حديث من؟ حديث الخمر ما خامر العقل حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر والقائل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا. حديث ثمامة بن عبد الله أن أنس بن مالك كان يتنفس ثلاثا ويزعم أنه يصلي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا. قال عكرمة. وهو قائما. قائما. قال عكرمة. قال فحلف عكرمة أنه ما كان يومئذ إلا على راحلة. وفي حديث علي. في حديث علي رضي الله عنه قال أنه كان في رحبة الكوفة أنه صلى الظهر في رحبة. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. أكمل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعن يمينه غلام جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فشرب ثم قال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله يا رسول الله ما لا أثر بنصيبي منك أحدا. فتله صلى الله عليه وسلم في يده. طيب لا تشرب في آنية الذهب والفضة حديث من؟ حديث حذيفة. نعم حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي حديث أم سلمة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث فضة و الذهب والذهب والفضة والفضة. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث من؟ حديث أسامة إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم حديث من؟ حديث عائشة. وكان أمدها ثنية الوداع حديث من؟ حديث ابن عمر. البركة في نواصي الخير حديث من؟ حديث عروة البارقي وأبي هريرة. اعرف وكاءها وعفاصها حديث من؟ حديث أبي وزيد بن خالد. نعم أبي بن كعب زيد بن خالد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران حديث عمرو بن عاص. واشترى رجل من رجل عقارا حديث أبي هريرة. فذهب الذئب بولدها حديث أبي هريرة. ألحق الفرائض بأهله حديث من؟ حديث ابن عباس. إذا نزلتم بقوم حديث من؟ حديث عقبة بن عامر. إنما أنا بشر حديث من؟ إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم حديث أم سلم. لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات حديث من؟ حديث أبي بردة. وفي حديث عباد بن الصامت في البيعة ما هي؟ عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن فعل ذلك فقد وجبت له الجنة. وأكثر لفظ سفيان وقرأ فمن وفى منكم فأجره على الله. من أصاب حدا فأقيم عليه. أعد الحديث من أول. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بوهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن فعل ذلك وجبت له الجنة، وأكثر لفظ في رواية وأكثر لفظ سفيان، ثم قرأ فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب حدا فأقيم عليه هو كفارته، هو كفارة الله. وفي حديث عبادة بن الصامت في كتاب الإمارة ما هو؟ أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وعسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في قرآن وفي رواية، وأن والنصح لكل مسلم. أو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، هذه من؟ حديث جرير. حديث جرير. جرير. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. البراء. هل أنت إلا أصبع دميته في سبيل الله ما لقيت. جندب بن سفيان. وكسرت رباعيته، حديث من؟ حديث سهل بن سعد وأنس. هل أتى عليك يوم يا رسول عائشة. الله؟ حديث عائشة. أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. حديث السلمة. أنا ابن عبد المطلب. حديث أنا النبي لا كذب. إسحاق عن البراء. نعم. أبي إسحاق عن البراء. له أجره مرتين. له أجره مرتين. أبي موسى. أبي موسى كتاب الإمام. حديث سلمة بن من الأكوع. من الأكوع. في تالله لولا الله ما اهتدينا أكمل. ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبين. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فنزلت قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، ما من لينة أو تركتموها قائمة. حديث من؟ حديث ابن عمر. هم منهم. حديث من؟ ومنهم حديث الصعب بن جثام. والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. من القائل؟ أبو سفيان من حديث ابن عباس. أكمل. وإيم الله لولا يؤثر علي الكذب لكذبته، فقال لي: كيف حسبه فيكم؟ فقلت: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. أكمل. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فقال: هل كان في هل قال هذا القول قال: هل قاتلتموه؟ فقلنا: نعم. فقال: كيف كان؟ ويا أهل الكتاب، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. أكمل. وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يسرا ولا تعسرا. أبي موسى. أكمل. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي حديث أنس: إن السفر قطعة من العذاب. حديث أبي هريرة. أكمل. إن السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نعمته فليعجل إلى يمنع أحدكم طعامه يمنع أحدكم طعامه أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نعمته ونومه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته فليعجل إلى أهله من وجهه فليعجل إلى أهله. غزا نبي من الأنبياء، حديث من؟ أبي هريرة. والحرب خدعة، حديث من؟ حديث جابر. إنك إن تشى لا تعبد في الأرض، حديث من؟ ابن عمر. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ابن أبي أوفى. لكل غادر لواء يوم القيامة، حديث ابن عمر. قد بلغت يا أبا القاسم، حديث أبي هريرة. لقد حكمت بحكم الله أو بحكم الملك، حديث عائشة. من؟ عائشة وسليمان بن صرد. ماذا عندك يا ثمامة، حديث أبي هريرة. لا نورث ما تركنا صدقة، حديث مالك بن أوس، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة. بين أنا واقف في الصف يوم بدر، حديث من؟ بين أنا واقف، حديث عبد الرحمن بن عوف. واشتد غضب الله، حديث أبي هريرة. اشتد غضب الله. طيب، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، حديث عائشة. أكمل. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: إن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول. نعم. لا إله إلا الله. أرجو أن يخرج الله، أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، حديث من؟ حديث أنس. نعم. حديث أنس. إن في عجوة العالية شفاء من كل داء. حديث من؟ حديث السعد في العجوة. ها؟ لفظ سعد مهذب. سعد بن أبي وقاص. وقاص. الكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، وماءها شفاء للعين. ما هي الكمأة؟ الفقع. طيب، صدق الله وكذب بطن أخيك. حديث أبي سعيد. إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض. هذه من؟ حديث عائشة. إن هذا الوجع أو هذا السقم عذاب أو رجز. حديث أو رجز. حديث أسامة بن زيد. وفي حديث ابن عباس قال نفس الباب لما قال نفر من قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله، قال نعم، رأيت إن كان إن كانت لك ابن فرأيتها، فنزلت واديا له عدوتان إحداهما قصيبة والأخرى جد، رأيت لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. إن يكن من الشؤم شيء ففيه الدار والمرات والفرس. حديث ابن عمر. إنهم ليسوا بشيء. من هم؟ الكهان. حتى إذا فزع عن قلوبهم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. رؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. حديث من؟ عبادة بن الصامت. من رآني في المنام فقد رأى الحق. حديث من؟ حديث أبي سعيد. والرؤيا ثلاث. رؤيا حديث أبي سعيد. رأيت ظلة تنطف العسل والسمن. حديث من؟ ابن عباس. رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ورأيت سببا واصلا من الأرض إلى السماء. رأيت في يدي سوارين. حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. أني أهاجر إلى أرض ذات نخل. حديث أبي موسى. أقتلوا الحيات والكلاب. حديث من؟ حيات والكلاب. نعم، أقتلوا الحيات والأبتر. حديث ابن عباس. وقاه الله شركم كما وقاكم شره. حديث من؟ ابن مسعود. انظر يا سودة كيف تخرجين، والله ما تخفين علينا. حديث من؟ حديث عائشة. لعن الله الواشمات والمستوشمات. حديث ابن مسعود. أكمل. لعن الله الواشمات والمتشمات فاتت والمستوشمات والمتشمات فاتت امرأة من بني أسد والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فاتت امرأة مغيرات خلق الله المغيرات خلق الله فاتت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. حديث ابن عمر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. حديث من؟ البراء. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ومن أشد الناس عذابا المصورون. حديث ابن عباس. سعيد بن أبي الحسن عن نعم سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس. حديث عائشة. ما شد الناس عذابا المصورون. حديث ابن عباس. وفي حديث ابن عباس من صور صورة فإنه يعذب ويكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافع. فقال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالشجر كل شيء ليس فيه. بينما رجل يمشي قد أعجبته. حديث ابن عمر. أكمل. بينما رجل يمشي مرجل جمته وأعجبته نفسه إذ خسف به وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حديث عبد الله بن جعفر. تعرف القثاء؟ أيش القثاء؟ الخيار. الخيار. استنفجنا أربع أرنبا بمر الظهران. أنس. ما من نبي إلا وقد رعاها. حديث من؟ حديث جابر وأبي هريرة. يجوز أكل الضب؟ نعم يجوز. يجوز. من حديث ابن عباس. تذكر حديثا في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله المسلول الذي يقال له سيف الله أنه أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته ميمونة وهي خالة خالد وهي خالة ابن عباس، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ضبا محنودا قدمت به حفيدة بنت الحارث، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقدم يده لشيء حتى يسمى له، فقالت امرأة أخبرنا رسول الله بما قدمت لنا له، فقلنا هو الضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد حرام هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. لا ولكنه، لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفي حديث ابن عباس لو كان حراما لم يوضع. في حديث ابن عمر الضب لست أكله ولا أحرمه. طيب حكم أكل الجراد؟ عن عبد الله بن أبي وفى رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس غزوات. نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه ما الجراد. كان طعام يومئذ إلا الجراد. إلا الجراد. طيب ميتة البحر؟ عن جابر رب. حديث جابر رضي الله عنه. الخيل يجوز أكله؟ حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.